بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله خطبة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو بكر ابن الأنبري قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا الزنادي قال: يقال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تكلم بهذا الكلام في خطبته: ما الجزع مما لا بد منه؟ طالما لا بد منه خلاص كالموت. وما الطمع فيما لا يرجى؟ لا تطمع. وما الحيلة فيما سيزول؟ وإنما الشيء من أصله، فقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد أصله؟ وإنما الناس في الدنيا أغراض تنتضل فيهم المنايا، الله أكبر، وهم فيها نهب للمصائب، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا ينالون نعمة إلا بفرات أخرى، ولا يعمر معمر يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، وأنتم أعوان الحتوف على أنفسكم، فأين المهرب مما هو كائن؟ وإنما تتقلب في قدرة الطالب، فما أصغر المصيبة اليوم مع عظيم الفائدة غدا، وأكبر خيبة الخائب فيه والسلام. قال: لا رأي لحاقن وما تمثل به علي رضي الله عنه في هذا المعنى. قال: حدثنا أبو بكر بن الأنبري قال حدثنا محمد بن علي المديني قال حدثنا أبو الفضل الرباعي الهاشمي قال حدثني نهشل بن دارم عن أبيه عن جده عن الحارث الأعور قال: سئل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عن مسألة، فدخل مبادرا ثم خرج في حذاء ورداء وهو متبسم، فقيل يا أمير له: يا أمير المؤمنين، إنك كنت إذا سئلت عن المسألة تكون فيها كالسكة المحماة. قال: إني كنت حاقنا ولا أرى لحاقن ولا رأي لحاقن. حاقن يعني يريد أن يتخلى، يدخل خلاء، يعني يدافعه الأخبثان، البول أو البراز. قال: إني كنت حاقنا ولا رأي لحاقن. ثم أنشأ يقول: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، وإن بركت في مخيل الصواب عمياء لا يجتليها البصر، مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر، لسانا كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليمان الذكر، وقلبا إذا استنطقته الفنون أبر عليها بواه درر، ولست بإمعة في الرجال يسائل هذا وذام الخبر، ولكنني مذرب الأصغرين أبين مما مضى ما غبر. أصغر القلب واللسان. إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، دقيق النظر، وإن برقت في مخيل الصواب عمياء لا يجتليها البصر، لا تظهر بادي الرأي ويطيل فيها النظر حتى يأتي بحلها، مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر، لسانا كشقشقة الأرحبي، الأرحبي نسبة إلى أرحب، وهي بطن من همدان تنسب إليها النجائب الأرحبية، أو كالحسام اليماني الذكر، وقلبا إذا استنطقته الفنون أبر عليها بواه درر، ولست بإمعة في الرجال يسائل هذا وذام الخبر، ولكنني مضرب الأصغرين أبين مما مضى ما غبر. قال أولين: المخيل السحاب الذي يخال فيه المطر، والشقشقة ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، ومنه قيل الخطباء الرجال شقاشق. أنشدني أبو المياس لتميم بن مقبل: عاد الأذلة في دار وكان بها خرط الشقاشق ظلامون للجزر، أبر زاد على ما تستنطقه، والإمعة الأحمق الذي لا يثبت على رأي، والمذرب الحاد، وأصغراه قلبه ولسانه. قال: ما جرى بين عبد الملك بن مروان وأهل سمرة من إنشاد كل منهم أحسن ما قيل في الشعر، وإنشاده هو شعر معن بن أوس الذي أوله: وذي رحم قلبت أظفار ضغنه. قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: كان عبد الملك بن مروان ذات ليلة في سمره مع ولده وأهل بيته وخصته، فقال لهم: ليقل كل واحد منكم أحسن ما قيل في الشعر، وليفضل من رأيه تفضيله، فأنشدوا وفضلوا، فقال بعضهم: امرؤ القيس، وقال بعضهم: النبغة، وقال بعضهم: الأعشى. فلما فرغوا قال: أشعر والله من هؤلاء جميعا عند الذي يقول. قال أبو علي: أنشد عبد الملك بعض هذه الأبيات التي أنا ذاكرها وضممت إليها ما اخترت من القصيدة وقت قراءتي شعر معن بن أوس على أبي بكر بن دريد وما رواه ابن الأعرابي في نوادره. وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس حليم وهو, لي وهو, لي وهو ليس له حلم. وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. يحاول رغمي لا يحاول غيره وكالموت عندي أن يحل به الرغم. فإن أعف عنه أغض عينا على قذى على أذى وتعب ليس له وليس له بالصفح عن ذنبه علم. وإن أنتصر منه أكن مثل رائش سهام عدو يستهاض بها العظم. صبرت على ما كان بيني وبينه وما تستوي حرب الأقارب والسلم. وبادرت منه النأي والمرء قادر على سهمه ما دام في كفه السهم. ويشتم عرضي في المغيب جاهدا وليس له عندي هوان ولا شتم. إذا سمته وصل القرابة سامني قطيعتها تلك السفاهة والإثم. وإن أدعوه للنصف يأبى ويعصني ويدعو لحكم جائر غيره الحكم. فلولا اتقاء الله والرحم التي رعايتها حق وتعطيلها ظلم إذا لعلاه بارقي وختمته بوسم شنار لا يشاكهه وسم. ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم. يود لو أني معدم ذو خصاصة وأكره جهدي أن يخالطه العدم. الله الله. ويعتد غنما في الحوادث نكبتي وما إن له فيها سناء ولا غنم. فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم. وروي فما زلت في رفق به وتعطف عليه كما تحنو على الولد الأم. يعني يقابل كل إساءة له بأشد الإحسان. قال وزاد ابن العربي وخفض له مني الجناح تألفا لتدنيه مني القرابة والرحم. وقولي إذا أخشى عليه مصيبة ألسلم فداك الخال ذو العقد والعم. وروى وقولي إذا أخشى عليه ملمة ألسلم فداك الخال ذو العقد والعم. وصبري على أشياء منه تريبني وقذمي على غيظي وقد ينفع الكظم. لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الجرم. رأيت انثلاما بيننا فرقعته برفقي وأحيائي وقد يرقع الثلم. وأبرأت غل الصدر منه توسعا بحلمي كما يشفى بالأدوية الكلم. وزاد ابن العربي فداويته حتى ارفأن نفاره فعدنا كأن لم يكن بيننا صرم. وأطفأ نار الحرب بيني وبينه فأصبح بعض الحرب وهو لنا سلم. الله الله الله. هذا يعني البيت كله مبني على غاية الإحسان مع شدة السوء من ابن العم حتى يستل منه هذا الضغن. قال وقرأ قال وروي فأطفئت نار الحرب فقيل له يا أمير المؤمنين من قائل هذه الأبيات؟ قال معن ابن أوس المزني. وقرأت على أبي بكر بن دريد رحمه الله لنعم الفتى أضحى بأكناف حائل غداة الوغى أكل الردينية السمر. لعمري لقد أرضيت غير مزلج ولا مغلق باب السماحة بالعذر. سأبكيك لا مستبقيا فيض عبرة ولا طالبا بالصبر عاقبة الصبر. وقرأت عليه لرجل مات له أخ بعد أخ كأني وصيفيا خليلي لم نقل كأني وصيفيا خليلي لم نقل لموقد نار آخر الليل أوقد. فلو أنها إحدى يدي رزئتها ولكن يدي بانت على إثرها يدي. فأقسمت لا آسى على إثر هالك قد الآن من وجد على هالك قد يكفي. لا يأسف على ميت بعده أبدا. وأنشدنا محمد بن السري السراج لأبي عبد الله السراج لأبي عبد الله عبد الرحمن العطوي حنطته يا نصر بالكفور حنطته يا نصر بالكفور وزففته للمنزل المهجور. هلا ببعض خلاله حنطته فيسوغ أفق منازل وقبور. تالله لو بنسيم أخلاق له تعزى إلى التقديس والتطهير طيبت من سكن الثرى وعلى الربا طيبت من سكن الثرى وعلى الربا لتزودوه عدة لنشور لتزودوه عدة لنشور فاذهب كما ذهب الوفاء فإنه عصفت به ريحا صبا ودبور واذهب كما ذهب الشباب فإنه قد كان خير مجاور وعشيري والله ما بنته لأزيده شرفا ولكن نفثة المصدور. قال وقرأت على أبي بكر بن دريد رحمه الله قول الشاعر وقد كتب الشيخان لي في صحيفتي شهادة عدل أدحضت كل باطلي يعني والديه يقول بينا شبهي في صحيفة وجهي أو بينا شبهي في صحيفة وجهي. قال ما اشترطته هند على أبيها عتبة ابن ربيعة في زواجها قبل أن يزوجها من أبي سفيان بن حرب هند بنت عتبة. قال أبو علي وحدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن هارون قال حدثني شيخ من أهل الكوفة عن عبد الملك بن نوفل بن مصاحق أخي بني عامر بن لؤي قال قالت هند لأبيها عتبة بن ربيعة إن امرأة قد ملكت أمري فلا تزوجني رجلا حتى تعرضه علي. قال لك ذاك. فقال لها ذات يوم إنه قد خطبك رجلان من قومك ولست مسميا لك واحدا منهما حتى أصفه لك، أما الأول ففي الشرف الصميم والحسب الكريم تخالين به هوجا من غفلته وذلك إذ جاح من شيمته حسن الصحابة سريع الإجابة إن تابعته تبعك وإن ملت كان معك تقضين عليه في ماله وتكتفين برأيك عن مشورته، وما الآخر ففي الحسب الحسيب والرأي القريب بدر أرومته وعز عشيرته يؤدب أهله ولا يؤدبونه إن اتبعوه أسهل بهم وإن جنبوه توعر عليهم شديد الغيرة سريع الطيرة صعب حجاب القبة إن حاج فغير منظور وإن نوزع فغير مقهور وقد بينت لك كليهما. فقالت أما الأول فسيد مضياع لكريمته موات لها فيما عسى إن تعطس أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت خبائها إن جاءته بولد أحمقت وإن أنجبت فعن خطأ ما أنجبت اطوي ذكر هذا عني ولا تسمه لي، وما الآخر فبعل الحرات الكريمة إني لأخلاقي هذا لوامقة وإني له لموافقة وإني لأخذه بأدب البعل مع لزومي قبتي وقلة تلفتي وإن السليل بيني وبينه لحري أن يكون المدافع عن حريم عشيرته الذائدة عن كتيبتها المحامي عن حقيقتها المثبت لأرومتها غير مواكل ولا زميل عند صعصعة الحروب. قال ذاك أبو سفيان ابن حرب قالت فزوجه ولا تلقي إلقاء السلس ولا تسمه سوم الضرس ثم استخر الله في السماء يخر لك في القضاء. الله الله يعني لا تعرضني عرضا سهلا يعني لا تجيبه بسهولة لكن يعني أشعره بعزتي وكرامتي. قال أبو علي الاستجاح السهولة والزمل والزمال والزميل والزميلة الجبان الضعيف والصعصعة الاضطراب يقال قد تصعصع القوم في الحرب إذا اضطربوا كذا قال أبو بكر وغيره يقول تصعصعوا تفرقوا والضرس السيء الخلق الضرس السيء الخلق. قال حديث البنات الثلاث مع أبيهن وقد كان عضلهن ومنعهن الأكفاء الزواج. قال وحدثنا أبو بكر بن الأنبري قال حدثني أبي عن بعض أصحابه عن المدائني قال كان رجل من العرب له ثلاث بنات قد عضلهن ومنعهن الأكفاء فقالت إحدهن إن أقام أبونا على هذا الرأي فارقنا وقد ذهب حظ الرجال منا فينبغي لنا أن نعرض عليه ما في نفوسنا، وكان يدخل على كل واحدة منهن يوما فلما دخل على الكبرى تحادثا ساعة فحين أراد الانصراف أنشدت أيزجر لاهينا ونلحى على الصبا وما نحن والفتيان إلا شقائق يا أبنى حبيبات مرارا كثيرة وتنباق أحيانا بهن البوائق. فلما سمع الشعر ساءه ثم دخل على الوسطى فتحادث فلما أراد الانصراف أنشدت ألا أيها الفتيان إن فتاتكم دهاها سماع العاشقين فحنتي فدونكم ابغوها فتى غير زمل وإلا صبت تلك الفتاة وجنتي. فلما سمع شعرها ساءه، ثم دخل على الصغرى في يومها فتحادثا، فلما أراد الانصراف أنشدت: أما كان في ثنتين ما يزع الفتى ويعقل هذا الشيخ إن كان يعقل، فما هو إلا الحل أو طلب الصبا، ولا بد منه، فأتمر كيف تفعل، فما هو إلا الحل أو طلب الصبا، ولا بد منه، فأتمر كيف تفعل. فلما رأى تواطؤهن على ذلك زوجهن. راح دماغه. قال: حديث همام بن مرة مع بناته الثلاث وكان قد عنسهن، يعني فوت عليهن الزواج. قال: حدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: كان الهمام بن مرة ثلاث بنات فعنسهن، فقالت الكبرى: أنا أكفيكموه اليوم. فقالت: أهمام بن مرة، إن همي إلى قنفاء مشرفة القذال. فقال همام: قنفاء مشرفة القذال تصف فرسا. فقالت الوسطى: ما صنعت شيئا. فقالت: أهمام بن مرة، إن همي إلى اللائي يكن مع الرجال. قال همام: يكون مع الرجال الذهب والفضة. فقالت الصغرى: ما صنعتما شيئا. وقالت: أهمام بن مرة، إن همي إلى عرض أسد به مبالي. فقال همام: قاتلكن الله، والله لأمسيت أو أزوجكن، يعني حتى أزوجكن. فزوجهن. قال: ما قاله بعض الأدباء في وصف بعض الثقلاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن الأنبري قال حدثنا أبو العباس النحوي قال: قال العباس بن الحسن العلوي: ما الحمام على الإصرار، وحلول الدين مع الإقطار، وطول السقم في الأصفار بآلم من لقائه. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا أبو العباس وأبي، واللفظ مختلط: ثقيل يطالعنا من أمم، إذا صره رغم أنفي ألم، أقول له إذ أتى لا أتى، ولا حملته إلينا قدم، علمت خيال كلام عمن، وسمع كلامك لا من صمم، تغطى بما شئت من الناظر، ولو بالرداء به فالتأثم، لنظرته وغزة في القلوب كوغز المحاجم في الملتزم. قال: وأنشدنا عبد الله بن خلف: وثقيل أشد من ثقل الموت ومن شدة العذاب الأليم، لو عصت ربها الجحيم لما كان سواه عقوبة للجحيم. قال: وأنشدنا عبد الله بن خلف وغير محمد بن نصر بن بسام: يا ثقيلا على القلوب إذا عن لها أيقنت بطول الجهاد، يا قذا في العيون، يا غلة بين التراقي، حزازة في الفؤاد، يا طلوع العذول، يا بين إلف، يا غريما أتى على ميعاد، يا ركودا في يوم غيم وصيف، يا وجوه التجار يوم الكساد، خل عنا فإنما أنت فينا، خل عنا فإنما أنت فينا، واو عمر وكالحديث المعادي، لا قيمة لك يعني، وامضي في غير صحبة الله ما عشت ملقا من كل فج ووادي، تتلظى بك أو تتملى بك أو يتملى بك أو بك المهامها والبيد دليل أعمى كثير الرقاد، خلفك الثائر المصمم بالسيف ورجلاك فوق شوك القتاد، يبدو أنه يتخطى بك المهامها والبيد دليل أعمى كثير الرقاد، خلفك الثائر المصمم بالسيف ورجلاك فوق شوك القتاد. قال: وأنشدنا أبي: ربما يثقل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان، ولقد قلت حين واتد في البيت ثقيل أربى على ثهلان، كيف لم تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان. يعني لا لا لا، يدعو عليه بالموت، هذه أبيات فيها دعاء بالموت. كفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.